يعني بشيء من هذا لا بأس به لأن هذا يذهب ويزول، لكن يعني كونه يشرب لا يجوز شرب الكحول. يقول يعني هل يجوز الكلام باللغة الأجنبية أو الفارسية؟ والله عند الحاجة يجوز إذا كان مع أناس يتحدثون بهذا اللسان، وأما إذا كان من غير الحاجة فلا وجه لذلك. يعني إذا كان هناك حاجة مع أناس من أهل اللسان يخاطبهم بلسانهم ويعرف لسانهم هذا سائق ما في بس أي مانع من عمل. في ذكر الكمأة وأنها شفاء ماؤها من العين، يقول مقصود بالعين هي العين الحسد لا أم العين الباصرة؟ لا العين الباصرة، مقصود بالعين الباصرة. والكثير جاء يسأل كيفية التداوي بمائها. والله يعني ما نعلم لكيفية، حيث قال الماء فإذا عصرت، يعني هو أظن جاء عن أبي هريرة عن بعض الصحابة أنه كان عصرها واستعملها. وكذلك ذكر العجوة، هل هي خاصة بما في المدينة أم يعم؟ والله هو جاء التنصيص وجاء في بعض الأحاديث إطلاق ذكر التمر من غير تقييد، وجاء في بعضها تقييد، وجاء في بعض الأحاديث مما بين لابتيها، في بعض الأحاديث يعني مما بين لابتيها يعني لابتي المدينة، وأن تمر المدينة. ولا شك أن ما كان في المدينة هذا أمره واضح، وكما كان المدينة أمره واضح، وأما غيره ففيه إشكال. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.